ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: خذ الشفاه او فائده او سائقه قرن زائده مقدمه. خلاص ما خلص يا شيخ، شنو صف كبر اخرى؟ توحيد شنو؟ خذ الشفاه. صار طريقه. قال علي: وقسم المسحاب والفضه ونيه الخمر غير محترمه. تمام. نعم. نعم. من جنايتها بمقدمها لا مؤخرها، وباقي جنايتها هدف لحد الصائل عليك، وكسر زمام وصليب وعنية ذهب وفضة وعنية خمر غير محترمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: من كان في يد راكب او سائق او قائد، ومن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدف لحد الصائل عليك، وكسر مزمار وعنية وكسر مزمار وصليب وعنية ذهب وآنية خمر غير محترم. تمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن كان بيده راكب أو قائد أو سائق، ومن جناياتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جناياتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وخمر غير محترم. تمام. قال المصنف رحمه الله: إن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جناياتها بمقدمها لا بمؤخرها، لا بمؤخرها، وباقي جناياتها هدر كقتل الصائل عليه، وكسر مزماره وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. نعم. رحمه الله تعالى: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. تمام. نعم. تمام. طيب الشيخ علي أعطنا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والخيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الخيض المصلى. متفق عليه. تمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. تمام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والخيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الخيض المصلى. متفق عليه. تمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يصلون العيدين بعد الخطبة. ما حملت مكتبة الشاملة هنا؟ ما أدري، وأنا أضغط. العيدين ويشهدنا دعوة، الصلاة، ويحضرنا الخير، ويشهدنا دعوة المسلمين، جيب جهاز الكبير فوق علشان يصلح له. وحذفوا الموقع كذا في التيمز. تدخل يوم الحق المحكمة القضاة وأنا جاب مكتب موقع في المحكمة. لا لسه مغيره، بس عبد المحسن قاسم. نعم. وباقي جنايتها هدر القائل عليه وكسر مزمار وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية صخور غير محتمل. تمام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق القيادات العليلين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتذر القياد المصلى. متفق عليه. تمام. أسلم الله إليكم. وعن عمر وعن وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلي قبل الخطبة. تمام. نعم. أعطونا الزاد. نعم. استغفر الله استغفر. نعم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضرب جناتها بمقدم لا بمؤخرها أو بقي جناتها هدر كقتل الصائر عليه وكسر مزمار وصلي وآنية ذهب وفضة وآنية خم غير محترمة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى وإن كان في يد راكب أو سائق أو قائد ضمن الجناية بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر كقتل الصائد عليه وكسر مزمار وصليب وآنية فضة وذهب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. تمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وإن كان في يد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترمة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. تمام. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو نبدأ الحين ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر فقتل صائد عليه أو كسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله إن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ومن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرتها فقتل الصائد عليه وباقي جنايتها هدر نعم كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض اشهدنا في الإيدين اشهدنا خيرا ودعوة المسلمين ويعتذر الحيض المصلى. السلام عليكم.